مع أنه أقول كيف نكاح شيخ الإسلام مع أنه كيف نكاح قد ليس من لغة العرب الفصحى الذات الذات ونفى لفظ الذات على النفس إطلاق الذات على النفس نعم كيف يكون فيه مع أنها ثابتة في الله سبحانه وتعالى وين الآن نحن نقول أن النفس تطلق على الذات لا قلنا النفس بمعنى الذات يعني هذا تفسير تفسير ذات ولما في القرآن ولا بالسنة إثبات الذات لله وأما قول حبيب وذلك في ذات الإله فالمعنى في جانب الإله يعني أن نحن قلنا أن النفس معنى الذات يعني شيخ الإسلام يقول إطلاق الذات يراد بأن النفس هذا تأخير علّه عربي أن يقسم الله بناء على السلاح الآن مثلا عبد الله هذا الشبح اللي أمامنا نسميه ذات ونسميه نفس أيهما الفصحى النفس يعني شخص ما يقر هذا أو ما يقر لا لا يعبر به لكن يقول ليس من كلام العقل يقرون لأنه لأنه يعني ما الناس عليه فقالوا الذات والصفات نعم إيش منهم من يفرقون بين النبي والرسول لأن النبي والرسول أن النبي لم يأمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ نعم صحيح هذا اللي عليه الجمهور هو الذي لا يسلم من النقل شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النبي كالعالم في هذه الأمة يعني يكمل شريعة المسلم ولكنه يرجع عليه أن آدم نبي ولم يسبق شريعة على رأي الجمهور لا أشكال لأن آدم تعبد الله عز وجل بما شرع بما أوحى الله إليه وكان ذريته إذ ذاك قليلا تتأسى به فلما كثر الناس وانتشروا اختلفوا وحينئذ دعت الضرورة إلى إلى إلى الرسل نعم يدعون علم الغيب يزعمون أنه يحصل كذا في المستقبل يجمعون أموال على هذا. ليش؟ يجمعون أموال على هذا. أموال على هذا. على الدعاء من الغيب. أن الناس يصدقونه ويعطونه أموال. نعم. هؤلاء ما حكم شيء إذا مات واحد منهم. لا يصلى. كل ما يدعى علم الغيب فإنه كافر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة. إلا الله وهذا نفي يعني حصل ما أحد يعلم الغيب في السماوات الله عز وجل نعم إن كان عندهم قرائن فيكون دعوات تكون خرصا وتخمينا فهمت مثل أن يتوسم في شخص أنه سيكون ضال هذا ربما يعرف من ملامح وجهه وقد وقع هذا في رجل تلمح بشخص له مؤلفات مفيدة جدا في الدين الإسلامي ولكنه قال إن هذا الرجل سيرتد وفعلا ارتد مات على الابتداء وهذا في قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين أما مجرد علم غيب فهذا لا شك أنه كفر لأنه تكذيب للقرآن قال له أنت من أهل النار هذا الرجل قال معدود من أهل النار فلا اسمه طيب من أهل النار لابد أن استند إلى قراءة يعني أنه يفعل أفعالا توجب أن يكون من أهل فلا يكون هذا علم غيب لأنه لم يقل هذا إلا مستندا إلى شيء فيقال المحذور في هذا أنك شهدت له أنه من أهل النار وهو بعينه وهذا لا يجوز نعم الأحيان

فإن النعمة مفرد ولا يحتاج إلى عدد. لو أخذنا بظاهره لقلنا النعمة واحدة، لكن لما كان المفرد المضاف يفيد العموم صح أن يقول لا تحصوه. ولهذا لو قال الإنسان عبدي حر وعنده أعبد، من يعتق منه؟ الجميع، إلا إذا كان له نية لعبد خاص. ولو قال زوجتي طالق وعنده أربع، تطلق الزوجات كلهن ما لم ينوي واحدة، لأن المفرد المضاف يكون للعموم.